بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامع الصحيح كتاب فضائل القرآن، باب البكاء عند قراءة القرآن. قال رحمه الله: حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى بعد الحديث عن عمرو بن مرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال الأعمش وبعد الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك لا هؤلاء شهيدا. قال لي: كف أو أمسك. فرأيت عينيه تذرفان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال خرجنا من فضائل القرآن وقريب النساء شوية. يقول: حدثنا باب البكاء عند قراءة القرآن. يعني الإنسان يستحصل البكاء، إن تحصل على البكاء فذاك، إلا لو يتباكى، إذا لم تبكوا فتباكوا. ورد بعض الأحاديث أبي داود: إذا لم تبكوا فتباكوا. نحن والله لا نبكي ولا نتباكى، ما نقدر، ما نستطيع نقرأ، لكن ما في زايدة البكاء، ولا نقدر نتباكى إلا اللي يخشع ويرقق الله قلبه. يوجد المسلمون الذي يبكون إذا قرأوا أو يتباكون إذا قرأوا، يوجد. وأما قراءتنا اليوم اللي نرى هذه كلها مفلوتة، ما ترى يا النساء لا تبكى ولا تباكى، إلا لأنها الآيات ما هي متصلة بعضها بعض، والصوت ما هو جايب اللحن، ما هو لحن يجيب لك الخشوع، يجيب لك البكاء، يجيب لك الخضوع، يجيب لك الرقة. ما في قارئ اليوم تسمعه أنه يجيب لك الرقة ويجيب لك الخشوع. ما سمعنا شيء إلى الآن ما سمعه، وإن كان يوجد لكن ما نعرفهم، يوجد في الأقطار جائزة. الشاهد أن البكاء وارد، ولك أجر عظيم عند الله إذا قرأت القرآن وبكيت أو تباكى الإنسان، أو تباغى كأنك تبكي، اقرأ كأنك تبكي ولو بكيت، فلك أجر أيضا عند الله تعالى وتقدس. ثم أورد الحديث رضي الله عنه: حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال عن سليمان الأعمش قال عن إبراهيم التيمي قال عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ثم أتى بسند آخر. هي ثلاث سندات، أتى بسند آخر فقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عن سفيان عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود. ثم سند ثالث: قال الأعمش وبعد الحديث حدثني عمرو بن مرة. قال الأعمش اختصره: وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم عن أبيه قال عن أبي الضحى مسلم قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي: اقرأ القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. هذا مرنا ثلاث مرات هذا الحديث. يقول: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: أشتهي أن أسمعه من غيري. يقول: فقرأت من أول سورة النساء حتى وصلت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: حسبك. يقول: فنظرت إلى وجهي وإذا تذرف عيوني تبكي. هذا شاهد البكاء، أن الإنسان إذا قرأ عليه القرآن أو قرأه أنه يبكي، أنه يجلس دمع، لأن الدمعة اللي تسقط على الخد هذه ترفع بها درجات الإنسان. قال رحمه الله: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت اقرأ عليك وعليك انزل، قال اني احب ان اسمعه من غيري. يقول البخاري رحمه الله مكررا حدثنا قيس بن حفص، قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد، عبد الواحد قال عن الأعمش، عن الأعمش سليمان قال حدثنا عن إبراهيم، عن إبراهيم النخعي قال عن عبيدة السلماني، عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اقرأ علي القرآن، فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أسمع أحب أن أسمعه من غيري. يقول فقرأت عليه أول النساء حتى وصلت إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك حسبك أو كف كف، فنظرت إلى وجهي ولا يصب دمي يصب دموع يبكي عليه الصلاة والسلام. باب من رأى بقراءة القرآن وتأكل به أو فخر به. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا العمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام أحلام يقولون من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السحم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتمهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. البخاري رحمه الله فيه التحذير هذا على قراءة القرآن وأنت لا تعمل به الإنسان، ما يتجاوز الحنجرة الحناجر والتراقي هذا ما يجاوزها، فقرأ بس يسكت هنا ويوقف خلاص، ما يرجع ما يرجع ما ينزل القلب ما ينزل قلبك ولا يخشع، إنما تقرأ ثم يوقف هنا ما يروح. هذا نعوذ بالله من شر البرية، هؤلاء ناس من شر يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من رأى بقراءة القرآن أو تأكل بقراءة القرآن أو سمع، من رأى بقراءة القرآن أو سمع بقراءة، يعني تقرأ وترأي فلان وفلان يستمعون صوتك أو ترى فلان وفلان يستمعون لقراءتك أو تسمع أن الناس يسمعون تلاوتك وأن صوتك حلو، وأن هذا كله شرك يبطل عملك، العمل كله اللي تعمله من القرآن وغير القرآن باطل نعوذ بالله، لأنه يسمى شرك من الشرك الأصغر الذي يبطل عملك المقارن، الشرك الأصغر يبطل العمل المقارن له، والشرك الأكبر يبطل جميع الأعمال إلى آخره. يقول البخاري حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن الأعمش، عن الأعمش قال حدثنا خيثمة، خيثمة قال عن سويد بن غفلة، عن سويد بن غفلة قال قال قال علي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يقول سمعت علي رضي الله تعالى يقول إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يأتي آخر الزمان شباب سفهاء الأحلام وأعضاء القلوب لا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، الرمية لحتى الإنسان متى خرج وصار مثل الهواء يطير طيران، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز القرآن حناجرهم ما يتعدى الحنجرة، يقرؤونه ما يتعدى الحنجرة، تصرخ السيوف في أعناقهم وهم مهللون ويكبرون سبحان الله والحمد لله والله أكبر والسيوف تصرخ في أعناقهم. يقول فإن لقيتموهم فاقتلوهم قتل أنذر قتل، هم من شر البرية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هم من شر البرية، فأين وجدتموهم فاقتلوهم، قتلهم علي رضي الله تعالى، علي قتلهم لأنهم الخوارج يسمون الخوارج، قتلهم علي 50,000 شخص اللي قابل علي رضي الله عنه وقتلهم علي وقتل كثير منهم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك يحيى بن زايد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظرون في النسل فلا يرى شيئا وينظر في القدح فلا يرى شيئا وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف جل بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول يخرج فيكم قوم تعكرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملهم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقول إنكم أنه يأتي على الناس زمان آخر الزمان فيه ناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصومكم مع صومهم وقراءتكم مع قراءتهم, ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الروية, ما تدري فوق السهم أو أصله أو أصل النبل أو جناحه من هنا ومن هنا, ما تدري أيهم مسك وما مسكوا شيء, انفلت القوس منهم كله بكامله انفلت منهم, فمعناها أنهم فلتوا من الدين وخرجوا من الدين كما يخرج هذا السهم من قوسه. نعم. فلا يرى شيئا وينظر في القدح فلا يرى شيئا ويرجو في الفوق فلا يرى شيئا, يعني انفلت خلاص انفلت القوس بكامله هو جنحان. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب, والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها, ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر, ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر وهو خبيث وريحها مر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به يقرأ القرآن ومثل الأترجة, الأترجة موجودة الآن يقولون أنه يوجد في بعض البساتين أنا ما شفته ما رأيته, الأترجة هي قشرة مخرجة لوخها مخرجة زينة, يقول كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب حتى حامضها طيب تعالى الله تقدم, ومثل المؤمن الذي يعمل به يقرأ القرآن ويعمله كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن لا يقرأ القرآن ويعمل به من الناس بالسماع يعني, فهو يصير كالتمرة طعمها حلو ولا ريح لها, ومثل المنافق المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب ولا طعمها مر, ومثل الذي لا يقرأ القرآن المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة نعوذ بالله الطعم مر والريح مر. باب اقرأوا القرآن ما تلفت قلوبكم. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما تلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. يقول البخاري رحمه الله باب اقرأوا القرآن ما دمتم متفقين عليه, متفقين على السورة, متفقين على التلاوة, متفقين على حسن كلام رب العالمين, فاقرأوا القرآن وأنتم جالسون, لكن لو اختلفتم فتفرقوا, لا تتفرقون بالقرآن فتكونوا مثل اليهود والنصارى تفرقوا في كتابهم وما ضيعوه, فتضيعون القرآن كما ضيعه من قبلكم. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو عمران الجوني قال عن جندب بن عبد الله البجلي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا القرآن ما اتفقتم عليه، ما دم قلوبكم متفقة وألسنتكم متفقة وأذهانكم متفقة وعاملين به وتقرؤون، واحد يقرأه والثاني يقرأه، إذا سكت هذا قرأه هذا وإذا سكت هذا قرأه هذا، والقرآن واحد وكلامكم واحد والفهم والتفسير واحد ما اختلفتم فيه، فاجتمعوا عليه فلكم أجر عظيم ومجلسكم هذا يرفعكم الله فيه درجات. أما إذا اختلفتم فقوموا عنه لئلا تختلفوا كما اختلف الناس. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا فقوموا عنه. تابعوا الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران ولم يرفعوا حماد بن مسلمة وأبان، وقال غندر عن شعوبة عن أبي عمران سميت جندبا قوله، وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله، وجندب أصح وأكثر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال سلام بن أبي مطيع قال حدثنا عن أبي عمران الجوني قال عن جندب البجلي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم، ما دام القلوب مؤتلفة عليه، ما دام القراءة حلوة وما دام مطمئنين إلى هذا المجلس وهذه القراءة فاجلسوا، فإذا اختلفتم في هذه القراءة في التلاوة وفي القرآن فتفرقوا لئلا يكون تكونوا شبه بني إسرائيل إلى آخره. تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران الجوني ولم يرفعه حماد بن مسلمة ما رفع الحديث. وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران عن أبي عمران الجوني عن جندب قوله لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عون محمد بن جعفر غندر متأخر وقال ابن يعني كثير. وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله. عن أبي عمران الجوني عن عمر بن الخطاب قوله قول عمر يعني. وجندب أصح قال الإمام البخاري وجندب أصح أكثر. جندب يقول البخاري وجندب رواية جندب أصح وأكثر وأقوى. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أيوب عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن صابرة عن عبد الله أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محزن فاقرأوا أكبر علمي، قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك قال عن النزال بن صبرة قال حدثنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم خلافها. يقول انه سمع رجلا يقرأ آية سمع الرسول عليه الصلاة والسلام خلاف هذه القراءة. عبد الله بن مسعود سمع رجلا هو الذي سمع رجلا خلافها. نعم سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود إنه سمع رجلا يقرأ القرآن آية من القرآن فقرأني الرسول خلافها، فجرته مثل عملية عمر بن الخطاب لما جره هشام بن حكيم، فجرته للرسول عليه الصلاة والسلام فقرأ أقرأ كلكم محسنون كلكم قارئ كلكم محسن واقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم. كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الترغيب بالنكاح لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة رات إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروك أنهم تقالوها فقال وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول البخاري رحمه الله هذا الحديث فيه النهي عن التعمق في دين الله وشرعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون المتعمقون، هل يتعمقون في الدين ويهجج الشوارع متعمقون في دين الله وشرعه؟ فهذا نعوذ بالله هلك هلك هلك هلك المتنطعون، هم المتعمقون في دين الله بدون دليل بدون حجة بدون دليل وبدون نفراس بينهم. يقول البخاري حدثنا كتاب النكاح، كتاب النكاح حدثنا الترغيب في النكاح، النكاح هو التناكح وهو الاجتماع، تناكحت الأشجار إذا اجتمعت، هذا لغة، تناكحت الأشجار إذا اجتمعت الأشجار وتشابكت، يقول تناكحت التناك هو كون الرجل يشبك المرأة، يتشابك مع المرأة، الأصل والشرع هو أن الرجل يتشابك مع المرأة، وأما اللغة فإنه التشابك، حتى الشجر تشابك تناكح والحجارة تناشت وكذا كله. وأما الشريعة فهو نكاح، النكاح الشرعي اللي تزوج الرجل امرأة مسلمة، رجل مسلم يتزوج امرأة مسلمة بشروطه وأركانه، عندنا أركان ثلاثة للنكاح وعندنا شروط أربعة للنكاح، فإذا تمت الشروط وتمت الأركان صح النكاح وإلا فهو باطل. لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قد رغب تعالى وتقدس على النساء فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا حميد الطويل، حميد الطويل قال حدثنا عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله تعالى قال يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي، ثلاثة رهط إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن عمله، عن صلاته، عن نكاحه، عن صومه، عن كذا، فأخبرت الأزواج ما أخبرنهم، لكن لما أتى إلى أزواجه أخبروه الأزواج بما قال فلان وفلان وفلان، خبيب بن عثمان بن مزعون، بن مسعود واحد معهم، فقال فدعاهم قال أنتم اللي قلتوا كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال أنا أتقاكم لله وأروعكم لله وأقربكم إلى الله، إني أصوم وأفطر وأتزوج، أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تعالى الله، من رغب عن سنتي فليس مني، يعني من رغبت عن سنتي فليس مني. قال قال رحمه الله حدثنا علي سمع حسان بن إبراهيم عن يونس عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قالت يا ابن أختي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداقة، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله قال حدثنا حسان بن إبراهيم، حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد، يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري، عن الزهري قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قال في تفسير قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قال هذه اليتيمة تكون في حجر ابن عمها هو وليها، ابن عمها هو وليها، هو اللي زوجها، هو اللي تزوجها إن شاء، فيرغب أن ينكحها لا تم لا سيما إذا تكميلة وذات مال، فهو ما هم أعطيها الناس، أنا بنت عمي أنا أولى بها جميلة ومال أعطيها الثاني لا أعطيها لنفسي، لكن نهاهم الله عن هذا، نهاك الله عن هذا، لابد إلا إذا تقسط لها في مهرها المهر تعطيها مهرها كاملا فلا كذلك. مهر فات على 20,000 أو 10,000 مثلا، أختها وأمها وجدتها مهرهن على 10,000 أو على 20,000 تعطيها ما أعطت أمها وجدتها مرحبا، فأنت أقصدت لها فأعطيتها حقها لك أن تتزوجها. تقول لا ما أنا معطيها إلا 2,000 أو 3,000 لأن بنت عمي وأنا ولد. يقول لك لا، حرام عليك أن تتزوجها وجه غيرك، من النساء ما طاب لك من النساء غيرها، هذه اتركها تعطيها الناس صداقها كاملا. انت ما تقدر تعطيها او ما تعطيها، اتركها تزوج من الناس وخل هذه تزوجها غيرك الى اخر ما. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لانه اغض للبصر واحسن للفرج. وهل يتزوج من لا أرى له في النكاح؟ قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة قال: كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة. فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن أزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال: يا علقمة. فانتهيت إليه وهو يقول: ما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. يقول البخاري رحمه الله: باب استطاعة الباء. حدثنا باب قال: من استطاع منكم الباء فليتزوج، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يقول حدثنا: وهل يتزوج من لا أرب له؟ وهل يتزوج من لا أرب له؟ عاد اللي ما له أرب، ما عنده حاجة للنساء، يعني الله تعالى وتقدس مميت حيله، الحيل هذا والمني ما ميت، والذكر ميت ما يقوم على النساء، هذا ما أتكلم في أحد ولا له حكم، لكن الحكم اللي عنده شهوة وعنده ذكر يقوم وعنده شهوة على النساء ماذا يصنع؟ هذا اللي أمره الله، أن أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج. وقال: يا معشر الشيء، وقال لأن ربنا تعالى تقدس: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قال: أنكح الاثنى وثلاثة ورباع. والنبي قال: من استطاع منكم الباءة، الباءة النكاح يعني الطول، الباءة الطول تطلق على الطول وتطلق على النكاح، تطلق على المهر وتطلق على النكاح. من استطاع منكم الباءة يعني المال، أو استطاع منكم الباءة يعني النكاح، الماء الشهوة معك شهوة الإنسان فليتزوج. ليش؟ لأنه خطر عليه الإنسان، خطر على نظرك الإنسان على النساء، كل امرأة تزل جميلة طالع لها، كل امرأة تهارج رجل تأثبان، فهذا خطر عليه. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فإن الصوم أحسن له. من يستطع ما عنده طول أو ما عنده شهوة أو عنده شهوة لكن ما يقدر فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، يعني يميت بإذن الله الصوم يميت عروق الأنثيين. الأنثيين هذه هي اللي تقوم لك المني، فإذا ما صار في خصيين مثل الأغى وغيره ما عنده شهوة، ترى ما عنده شهوة لأن عروق الأنثيين اندقن من الشهوة أو من الصوم. لا داومت الصوم تندق العروق هذه بسيبس ما عاد يصير لك شهوة الإنسان إلى آخره، فإنه له وجه يعني حصن من الشهوة، لك حصن الإنسان الصوم، لك حصن من الشهوة لأنها تابس العروق، عروق الخصيان توقف، عروق الانتين تيبس بإذن الله والعادث عندك شهوة. قال علقمة: كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى فقال: يا عبد الرحمن. كنت مع عثمان علقمة بن وقاص النخعي، كنت مع يقول عبد الله بن مسعود، كنت مع عثمان بن عفان وهو خليفة رضي الله تعالى بمنى في الحج بمنى، يقول: فرآني فدعاني، لما جئت ظننت أن المسألة خفية أو أن المسألة سرية أبعدت علقمة، يقول: لما رأيت المسألة نكاح ونكاح ومهزلة ورحت يمزح علي، يقول: يا أبا عبد الرحمن، ألا ترغب أن نزوجك بكرا تعيد لك ما كنت شباب يوم الشباب؟ يقول: فقلت علقمة تعال، المسألة ما هي سر. جاء علقمة بن وقاص النخعي يقول: فقلت: يا أمير المؤمنين، وما يدريك أن النبي قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الصوم فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه فإن له وجاء. يعني هذا الحديث أورده على عثمان رضي الله عنه. عثمان في منى يرغب أن يبني سعد يتزوجها. باب من لم يستطع البعث فليصم. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع الكما والأسود على عبد الله فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب من لم يستطع الباء فليصوم. يعني حدثنا الباء هي المال، ما استطعت صداقة فعلى المرأة منين أجيب صداقة، الفقير ما له مرأة. يقول حدثنا عمر بن حفص، عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا عبيد الباب يتزوج. يحكي بن مسعود رضي الله عنه حالتهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الصحابة كانوا فقراء جميعهم. أتى بن أبو هريرة قال: بختصي يا رسول الله، قال: ما من شيء قضاه الله إلا قاضين، تختصي وما تختصي. ابن مسعود يقول: مع الرسول شبابا اشتكينا له الباءة، يعني اشتكينا أننا نريد النساء لكن ما معنا مال نصدق عليهن. فقال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني له حصن، له دق العروق عروق الأنثيين. نعم. باب كثرة النساء. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف، فقال ابن عباس: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها، وارفقوا فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب كثرة النساء. باب كثرة النساء وأنها بركة، وإذا كثرت النساء في بيتك الإنسان فإنها بركة بإذن الله، وهذا مجرب. لما كثرت النساء في البيت فإنها تنزل البركة عليك يا صاحب هذا البيت. يعني كثر النساء، سواء زوجات سواء أخوات سواء أم جدة، المهم النساء تكثر في البيت فالبركة بإذن الله تنزل. يقول البخاري رحمه الله: باب كثرة النساء. حدثنا إبراهيم قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عن عطاء بن أبي رباح قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف. حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنه جنازة ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها بسرف وماتت بسرف. لا حتى على الله يتقدم، تزوج الرسول بجبل، بالجبل يسمى ميمونة، هنا ميمونة النورية اللي يسمونها النورية يجيبون منها النور هالناس، وتزوجها هناك عليه الصلاة والسلام. خرج أخرجه الكفار، كفار قريش أخرجوه من مكة، وقد خطبها من العباس بن عبد المطلب ومن اختها لبابة بنت الحارث الهلالية، خطبها منهم وزوجوه إياها، ولكنه ما عقد عليها إلا برا. رفضت المشركون أن يسوي زفافها هنا وأخرجوه، لأنهم معطينه مدة 3 أيام. مضت 3 أيام، أرسلوا علي: خل صاحبك يخرج. فخرج عليه الصلاة والسلام وضاء بالعهد حتى وصل إلى شرف من وراء وادي فاطمة جليل. لما وصل إلى شرف بنيت كبة وبنى بها عليه الصلاة والسلام. هذا المكان اللي بنيت فيه الكبة هي اللي ماتت فيه، تعالى الله وتقدم. فقال ابن عباس رضي الله عنه إنها ماتت بشرف، فأتوا بشرشف كبير وقال: بشويش بالنعش على ميمونة زوجة نبيكم، فإن معه 8 معه 9 يقسم لي 8، سودة ما يقسم لها لأنها وهبت في يومها لعائشة. سودة بن زمعة رضي الله عنها كبرت سنها وثقلت، قالت: يا رسول الله، الرسول نطلقها؟ قالت: لا، طلقني، قال: يومي لعائشة، ضم يومي لعائشة، هو يحب عائشة صار يقسم لعائشة يومين. وسودة قعدت في ذمتي حتى توفى الله وهي في ذمتي، صارت من زوجات الجنة. شوف الذكر، وشوف ما شاء الله الحظ العظيم، تزوج مات وهي في ذمته سودة رضي الله عنه، صارت من زوجاته في الآخرة في الجنة. الشاهد الميمونة ماتت هنا بسير وراء وادي فاطمة 20 كيلو ودفنوها هنا. يقول ابن عباس بشويش على زوجة نبيكم. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوف على نساء في ليلة واحدة وله 9 نسوة. وقال لي خليفة الخياط قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد مسدد أنا حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة قتادة قال حدثنا عن أنس أنس بن مالك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوف على نسائه في ليلة واحدة. أنس رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة، أحيانا بغسل واحد، أحيانا يطوف عليهم بغسل واحد عليه الصلاة والسلام. يطوف على نسائه 9 ويأتي عائشة يومين ليلتين لأن سودة وهبتها ليتها، فيكون 9 نساء. الشاهد أنه أحيانا يطوف عليهن بغسل واحد عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة أنه لما أراد أن يخرج للحج طاف على نسائه بغسل واحد واغتسله، ومرة ثانية أيضا طاف على نسائه واغتسل غسل واحد عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يطوف على نسائه ويغتسل لكل واحدة غسل، وأحيانا يطوف على نسائه ويغتسل لهن غسلا واحدا إلى آخره. له حالات عليه الصلاة والسلام، له حالات مع نسائه. نعم. ثم جاء بسند معلق وقال لي خليفة. يقول وقال لي خليفة، يقول البخاري وقال لي خليفة الخياط قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة قتادة قال أن أنس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أنس حدثه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مثل حديثه الأول يطوف على نسائه ويطوف على نسائه في ليلة واحدة أو في يوم واحد. قال رحمه الله معنى هذا أنه يجوز تطوف على نسائك. الإنسان عندك 2 3 4 يجوز تطوف عليهن بغسل واحد، يجوز تطوف عليهن بغسلين، يجوز بغسل 4 أغسال. أنت حر الإنسان، نسائك بين يديك. إذا كنت تشتهي النساء فلك أن تطأهن 4 جموع، يعني تطأ هذا ثم تروح للثاني وهذا ثم للثانية إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة بن مسقلة عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير قال قال لي ابن عباس هل تزوجت؟ قلت لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن الحكم علي بن الحكم قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة قال حدثنا الرقبة الرقبة بن مسقل قال عن طلحة اليامي عن طلحة اليامي قال حدثنا عن سعيد بن جبير سعيد بن جبير رضي الله عنه أن ابن عباس قال له هل تزوجت؟ قال لا. أصل سعيد بن جبير عمره كله 40 سنة، قتله الحجاج وهو 40 سنة، يعني شباب صغير. قال هل تزوجت؟ قال قلت لا. قال تزوج فإن أحسن هذه الأمة أو أكثرها بركة نساؤها، أكثر النساء هي أكثرها بركة. باب من هاجر وعمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن قطعة قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول البخاري رحمه الله كأنه أتى بالترجمة للمدح. البخاري رحمه الله كأني شممت منه أنه أتى بالترجمة للمدح، مع أنها يؤتى بها للذم. القصة كلها يؤتى بها للذم لأنه هاجر الامرأة ما هو رب العالمين، فهذا عمله قد يكون فيه شرك أصغر إلى آخره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من هاجر أو عمل خيرا للتزويج. باب من هاجر أو عمل خيرا للتزوج أو للتزويج. نعم إذا عمل خيرا للتزوج أو للتزويج نعم. قال حدثنا يحيى بن قزعة. يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان قال نعم يحيى الأنصاري. نعم قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي. محمد إبراهيم التيمي قال عن علقمة بن وقاص الليثي. عن علقمة بن وقاص الليثي. هنا علقمة بن وقاص الليثي تلميذ عمر, وهناك علقمة بن وقاص النخعي تلميذ عبد الله بن مسعود. ففرق بين هذا وهذا, وكلهم من رواة الحديث الأجداد. يقول عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العمل بالنيات. العمل بالنيات, وفي لغات إنما الأعمال بالنيات. فمن وإنما لامرئ ما نوى, وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, وإن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقال إن هذا شخص هاجر لأجل امرأة هاجرت قبله, سمى أم قيس فهاجر لأجلها. يقال هذا والله أعلم. ذكر الشراح كلهم هذه القصة, لكن ثبتت في الأحاديث تقول له إنما الرجل هاجر من مكة إلى المدينة لأجل أم قيس يوم هاجرت. أم قيس يريد أن يتزوجها ويحبها ويريد أن يتزوجها فهاجرت, لما هاجرت تبعها وهاجر معها. العدنية لله أو أنه نوى أن يتزوج لله ويتصير لله الله أعلم. الشاهد أنها مضرب بالمثل, هذه القصة يضرب بها المثل في جميع المجالس. يقول من هاجر, يقول النبي عليه الصلاة والسلام من هاجر لتكون كلمة الله, من هاجر إلى الله ورسوله, إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن هاجر إلى دنيا يزيد دنيا أو يزيد مال أو يزيد شيء أو يريد زوجة امرأة سبقته يريد أن تزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه, هجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث هذا من أوله غريب, لاحظوا الحديث هذا من أوله غريب, من أربعة أنفار ثم يكثر بعد يحيى ابن سعيد الأنصاري يكثر حوالي 300 اللي يقولون أخذوه عن سعيد, عن يحيى بن سعيد الأنصاري أخذوه قرابة 300 سبحان الله تقدم. ولا فهو غريب من عمر, عمر سمعه من النبي الحاله, علقمة بن وقاص سمعه من عمر الحاله, إبراهيم محمد بن إبراهيم الحاله, الأربعة إبراهيم التيمي الحاله سمعه على واحد واحد, يعني غريب من أوله. لكن لما وصل إلى يحيى بن سعيد الأنصاري صار 300 نفس اللي أخذوه عن يحيى. باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. فيه سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء, فقلنا يا رسول الله ألا نختصي, فنهانا عن ذلك. يقول البخاري رحمه الله باب تزويج المرأة بالقرآن, للقصة اللي مرتنا بالأمس أن رجلا أتى إلى أن امرأة وهبت نفسها للنبي قولة بنت حكيم, وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام, فنظر إليها ثم طأطأ رأسه فجلست, فقام رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال ما عندش عندك تعطيها؟ فقال ما عندي شيء. فرحلت مسوله خاتم من حديد ما لمس ما وجدت شيء. قال عندي إزاري. قال ما تصنع به إزارك؟ إن لبسته ما تلبس شيء, وإن لبسته وإن لبسته أنت ما تلبس شيء. لكن ثم جلسوا الاثنين جلسوا قليلا, فقام الرجل لما قام قال تعال ما معك من القرآن, معك من القرآن حفظا على صدرك؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال اذهب فقد زوجتك بما معك من القرآن. فيا ليت هذه الطريقة هذه كل الفقراء والمساكين الشباب اللي لا يجدون مال يتزوجون بالقرآن, إذا كان حافظ القرآن يتزوج وينوي أن الصداق إجرة التعليم. إجرة التعليم أنا بعلمها سورة من القرآن أو سورتين أو ثلاثة أو أربعة, فإجرة التعليم هي الصداق تكون, بحيث لو تنصف المهر يتنصف إجرة التعليم, القرآن ما يتنصف إلى آخره. فيا ليت هذه الطريقة تكون عند الشباب اليوم اللي يلوفون بالشوارع ما يلقون ما يتزوجون به. يقول له انت عندك قرآن؟ اقرأ القرآن من زوجك, ما يصير الناس كلهم يتسابقون على القرآن. كلهم هنا حفاظ القرآن، هنا حفاظ القرآن في كل مسجد. تجد الشباب كلهم اليوم غالبا ما يحفظون القرآن، ونقول لهم احفظوا زيادة. من حفظ القرآن زيادة ولو نصفه زوجناه امرأة. وننوي أن يكون الجعل أو الأجرة التي يأخذها عليها هي الصداق بإذن الله. قال ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نختصي، فنهانا عن ذلك. طلبوا من الرسول يختصون لأنهم في المغازي وفي البر تجيهم الشهوة ما يقول النساء، قال لا لا تختصون، لأنه ممنوع المسلم الحر المؤمن الرجل الكامل الرجولة يختصي، حراما عليه يختصي، يعدل نفسه ليش؟ ليس يعدل نفسه كل إنسان. ربما يرتكب وليستعفف الذين لا يجدون النكاح، يقول الله تعالى وتقدس وليستعفف الذين لا يجدون النكاح حتى يغنيهم الله من فضله. فالله أمرك أن تستعفف قليلا ويغنيك الله سريعا. ربك تعالى وتقدس صاحب جود وكرم، ادع ربك صاحب جود وكرم ومنه وعطف حنان على عباده، ادع ربك وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا أن يغنيهم حتى يغنيهم الله من فضله. الشاهد أن الله يغنيك بسرعة، ادع ربك تعالى وتقدس، اطرق ببال ربك يجيك الفرق بسرعة. نعم. باب قول الرجل لأخيه انظر أيد زوجته يشيت حتى أنزل لك عنها، رواه عبد الرحمن بن عوف. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك قال قدم عبد الرحمن بن عوف فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري امرأتان، فعرض علي أن يناصفه أهله وماله، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فأتى السوق فربح شيئا من أكت وشيئا من سمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من سفرة، فقال ما أيام يا عبد الرحمن؟ فقال تزوجت أنصارية. قال فما سقت؟ قال وزن نواتي من ذهب. قال أول ولو بشاة. يقول البخاري رحمه الله باب تنازل الإنسان عن إحدى زوجتيه وعن شيء من ماله لأخيه المسلم. لما جاء المهاجرون المدينة، المهاجرون وصلوا إلى المدينة، آخر الرسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار. ومما حصل بين الأخوة عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنه، وكان سعد بن الربيع من أغنى أهل المدينة، معه زوجتين ومعه عنده حدائق ثلاث. فلما وصل عبد الرحمن بن عوف وحصل الأخوة بينه وبين سعد بن الربيع، قال له سعد بن الربيع تعال يا أخي، أنا عندي زوجتين أنزل لك عندهما، وهذا عندي غريب، كيف أنه ينزل عندها عنها ويعطيها الثاني؟ كيف يصير هذا؟ يتباع وتشرى المرأة؟ لكن الغرابة أنه سعد بن الربيع ولد عم المرأة وتزوجها على زوجة ثانية، ويريد أن يطلق بنت عمه ولاستعدت يأخذها عبد الرحمن. هذا صح، إن كان هذا صح لأن بنت عمك الإنسان أنت وليها وتزوجتها، لكن الآن أريد أن تنازل بها عن عبد الرحمن بن عوف بنت عمي ثم زوجه إياها لاستعدت أنا وليها. فهذا صحيح إذا كان بهذه الطريقة، فهذا صحيح. وأما المال فهو حر فيه، المال هو حر فيه، لو يعطيه ماله كله هو حر، لكن المرأتين لا، المرأتين بنات ناس كلهم. فإذا كان عندك زوجتين، زوجة مثلا أجانب كلهن أجانب، كيف تنازل عن واحدة وتعطيها؟ ما يصير هذا، ما هو بيع وشراء المسلم. لكن إذا كان واحدة منهن بنت عمك الإنسان وأنت ولي أمرها وتنازلت عنها واستعدت وتزوجها عبد الرحمن بن عوف، معقول هذا إلى آخره؟ لا، ولا مشكلة القصة. نعم. باب ما يكره من التبتل والخصاء. قال رحمه الله حدثنا عمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. يقول البخاري رحمه الله مكررا ما سبق من الاختصاء. حدثنا باب ما يكره من التبتل والخصاء. باب ما يكره من التبتل يعني الاختصاء، أو كون الإنسان يترك النكاح، يترك النكاح حتى له غني يترك النكاح، لا يجوز هذا لأنه يسمى تبتل، لا يجوز. إذا كان تقدر أن تزوج لأن الزواج أفضل شيء أفضل درجات عند الله الزواج بعد الفرائض. أفضل درجات عند الله الزواج بعد الفرائض. يقول حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب قال عن سعد بن أبي وقاص قال ويقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مزعون اتبت له ولو أذن له لاختصينا. يقول إن عثمان بن مزعون اجتمع مع 3 و4 منهم بن مسعود وغيره فقالوا اذهب يا فلان من فضلك رسولا لنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام اسأله أن نتبتل يعني نختصي. ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فنهاهم عن ذلك فانتهوا. ولو أذن له لما سأله لو أذن له اختصينا يعني نختصي بلاش من أجل. لكن الاختصاء ما هو في الإسلام. الإسلام يحث على الزواج يحث على المرأة وعلى يحث على تكثير النساء إلى آخره. والله أعلم. حديثين باقي في على وصل الباب لا تطول. قال رحمه الله حديثين خلنا ندور حديثين ندور أنا مسألة فاتتنا ندورها.